لقد زدت بالأيام والناس خبرة، وجربت حتى هزمتني التجارب. وما الذنب إلا العجز يركبه الفتى، وما ذنبه إن طاردته المطالب. ومن كان غير السيف كافي رزقه، فللذل منه لا محال تجاربه. وما أنس دار ليس فيها مؤانس، وما أقرب قوم ليس فيهم مقارب. أرى الناس مهتمين في جلب حاجة، تقيلهم في الدهر والدهر كاذب. وإني لم أنظر خليلا وصاحبا وفيا، إذا نابته فيها النوائب. إن البقاء لله لكل مطلب، وإن الفناء للخلق والخلق ذاهب. وأسألوا حسن الختام، فإن من رحمته في البدء والختم طالب.